بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع المحاضرة الثالثة من تفسير سورة الأنعام، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. القاهر فوق عباده، الذي خضعت له الرقاب وعنت له الوجوه وذلت له الجبابرة، قهر كل شيء، دان له كل شيء، تواضع لعظمته وجلاله وكبريائه كل شيء، وهو الحكيم الخبير. في آيات أخرى الله جل وعلا يصف نفسه بأنه القهار: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. نعم، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. والقهار صيغة مبالغة من القاهر، الذي يقهر كل شيء فيغلبه ويصرفه لما شاء كيف يشاء، فيحيي من شاء من خلقه ويميت من شاء من خلقه، لا يغلبه شيء ولا يقهره شيء. لكن انتبه، القهر في أوصافه جل جلاله ليس مرادفا للانتقام من أعدائه، فإن الله جل وعلا عدل لا يظلم عنده أحد، وكل شيء عنده بمقدار. حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده. ليس معناه أن قهره في تعذيب العصاة فقط، بل قهره صفة عامة لأنها تعني الغلبة، فهو الغالب لكل شيء، الذي لا يغلبه شيء ولا يقهره شيء. ابن القيم رحمه الله يربط ما بين القهر والوحدانية، فيقول: القهار لا يكون إلا واحدا، ويستحيل أن يكون له شريك، القهر والوحدة متلازمان، فالملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله جل جلاله، لا إله إلا هو ولا رب سواه، إن من سواه مربوب مقهور له، له ضد ومناف ومشارك، كل من سوى الله مربوب مقهور، له ضد ومناف ومشارك. انتبه معي، إن الله خلق الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها وتكسر ثورتها وتذهب بها، خلق الماء وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره، خلق النار وسلط عليها الماء يكسرها ويطفئها، خلق الحديد وسلط عليه النار تذيبه وتكسر قوته، خلق الحجارة سلط عليها الحديد يكسرها ويفتتها، وخلق آدم وذريته وسلط عليهم إبليس وذريته، وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة يشردونهم كل مشرد ويطردونهم كل مطرد. فاستبان للعقول والفطر أن القاهر الغالب لذلك كله واحد، وأن من تمام ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه، وربط بعضه ببعض، وإحواج بعضه إلى بعض، وقهر بعضه ببعض، وابتلاء بعضه ببعض، وهو القاهر فوق عباده. الفوقية، إثبات علو الله جل جلاله على خلقه مما علم بالاضطرار من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع من مضى من أهل العلم. لقد ذكر شيخ الإسلام من الأدلة على علو الله، ذكر أنها تبلغ المئين، وأن السنة الواردة في ذلك متواترة، ونقل عن بعض أكابر أصحاب الشافعي أن في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله عال على الخلق وأنه فوق العباد جل جلاله. ودلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله جل وعلا مستفيضة ظاهرة جدا. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على علو الله، تارة بذكر العلو، تارة بذكر الفوقية، تارة بذكر نزول الأشياء من عنده، تارة بذكر صعودها إليه. على سبيل المثال العلو، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. الفوقية، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نزول الأشياء من عنده، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه. كونه في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن قوله من أظهر الأدلة على ذلك. لقد وقف يوم عرفة في حجة الوداع يرفع إصبعه إلى السماء ثم يشير بها إلى الناس، اللهم هل بلغت، اللهم اشهد، اللهم هل بلغت، اللهم اشهد. رفع يديه في الدعاء صلوات ربي وسلامه عليه إثبات للعلو بالفعل. تقريره عندما قرر هذه الجارية التي سألها أين الله، فقالت في السماء، من أنا، قالت أنت رسول الله، قال لصاحبها أعتقها فإنها مؤمنة. الأدلة على هذا مستفيضة، ويرجع إلى دروس كتب التوحيد في الجامعة الإسلامية بأمريكا الشمالية مشكات، فيها تفصيل القول في ذلك بإذن الله في مقررات العقائد. نرجع بعد هذا إلى قول الله سبحانه، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. من أعظم الأشياء شهادة على التوحيد والرسالة؟ الله أكبر شهادة، الله جل وعلا أعظم شهيد لنبيه بالرسالة. ألم يقل في كتابه، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا؟ ألم يقل الله جل جلاله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا؟ ألم يقل الله جل جلاله، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب؟ إن الله جل وعلا لا يشهد بصدق من كذب عليه، لا يصدق من كذب عليه أبدا، فلا يتم له أمر. ومن ثم يقول أهل العلم، إن دلالة المعجزة على صدق الرسالة إنها تقوم مقام قول الله جل جلاله، صدق عبدي فيما يبلغ عني. ثم قال تعالى، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن نذير على من بلغه، نذير على من بلغه، كقول الله جل جلاله، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. محمد بن كعب يقول: من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه. في رواية أخرى: من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. وعن قتادة في هذه الآية: لأنذركم به ومن بلغ، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عن الله، فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. ربيع ابن أنس يقول: حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو كالذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينذر بالذي أنذر. ثم قال: أئنكم لتشهدون، يا أيها المشركون، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ إن فعلتم فأنا لا أشهد، قل لا أشهد، كما قال تعالى: فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. إن أعظم شهيد على التوحيد الله جل جلاله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لماذا؟ بما عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين السابقين، عن الأنبياء الماضين. لقد بشروا جميعا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبنعته وصفته وبلده ومهاجره وصفة أمته، بل أخذوا المواثيق على أممهم إن أدركوا زمان النبي محمد أن يؤمنوا به وأن ينصروه، بل أخذ الله الميثاق على الأنبياء أنفسهم إن أدركوا زمان محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم قال تعالى: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الخسارة الحقيقية، خسارة الأنفس، الذين لا يؤمنون بهذا الأمر رغم جلائه وظهوره وبداهته، ورغم أنه قد بشرت به الأنبياء ونوهت به في قديم الزمان وحديثه. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، لا يفلح هذا المفتري ولا ذاك المكذب. لا أظلم ممن تقول على الله فادعى أن الله أرسله ولم يكن الله أرسله، كما ادعى مسيلمة الكذاب، وكما ادعى السجاح، وكما ادعى القدياني مرزا غلام أحمد، وكما يدعي مدعو النبوة الكذابون الخراصون المفترون. وبين يدي الساعة دجالون كثيرون كلهم يدعي النبوة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، لا أحد أظلم ممن يتقول على الله فيدعي أن الله أرسله ولم يكن الله أرسله. لا أظلم أيضا ممن يكذب بآيات الله وحججه وبراهينه ودلائله. انظروا إلى هذه اللقطة التي تقدم لك خاتمة هؤلاء الكذابين البطالين المفترين، نفس السورة: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وكلمة ومن أظلم أو فمن أظلم تكررت مرات كثيرة تؤكد على هذا المعنى، أنه لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله أو افترى الكذب وتقول على الله. سورة البقرة: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. لنعاد تكرر هذا السياق فيها مرات عديدة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. سورة الأعراف: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ما قسم لهم من عمر في الدنيا ومن رزق فيها يعيشونه ويتلقونه حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. سورة يونس: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. سورة هود: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. سورة الكهف التي تحفظها جميعا: لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نفس السورة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. سورة العنكبوت: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. سورة السجدة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وأخيرا سورة الصف: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. لا أحد أظلم ممن كذب على الله أو كذب بآيات الله. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يوم يحشر الله الأولين والآخرين يجمعهم لميقات يوم معلوم ثم يسألون على رؤوس الأشهاد أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يسألهم عن الأصنام والأنداد والأوثان التي زعموها آلهة من دون الله ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أين هم اليوم؟ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ سورة القصص: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أي لم تكن حجتهم أو معذرتهم أو لم يكن قولهم. هذا الذي رجحه ابن جرير في معنى هذه الآية يقول والصواب ثم لم يكن قيلهم أي قولهم عند فتنتنا إياهم اعتذارا عما سلف منهم من الشرك بالله والله ربنا ما كنا مشركين. سئل ابن عباس جاءه ريف فقال سمعت الله يقول والله ربنا ما كنا مشركين. كيف أفهمها؟ أين أضعها في موضعها الصحيح؟ فقال له أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة فقالوا تعالوا فلنجحد فيجحدون فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذب هؤلاء المفترون الخراصون عندما قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله. في آية أخرى سورة غافر أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ثم قال تعالى ومنهم من يستمع إليك. يأتون ليستمعوا لكن لن ينتفعوا بهذا السماع. وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية لأن لا يفقهوا القرآن أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرة صم عن السماع النافع. هم يسمعون سماع الآلة الجارحة السماع موجود لكن سماع الانتفاع هو المنتفي. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الراعي عندما ينادي على غنمه لا تفهم من ندائه إلا دعاء ونداء. تفاصيل القول لا تعقلها لا تفهمها. وفي آذانهم وقرى أي أنهم صم عن السماع النافع. يوم القيامة يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها مهما سيقت لهم الدلائل والبراهين والبينات والآيات. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إن من الناس من وقعت عينه على رسول الله لحظة فآمن به وقال أشهد أن هذا ليس وجه كذاب. لقطة فقط لقطة واحدة فقط وقعت عينه على وجه رسول الله فآمن لفوره. وإن من الناس من تساق لهم عشرات الآيات والبراهين والمعجزات. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. إذا جاءوا يناظرونك ويحاجونك ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. أي ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول عنه، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني ينهون الناس عن الإيمان برسول الله وينأون بأنفسهم عنه فلا يؤمنون، لا يؤمنون بأنفسهم ولا يتركون الناس يؤمنون، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. تفسير آخر أن نزلت في أبي طالب أو في أعمام النبي، قالوا ينهون عنه، ينهون الناس عن أذاه، يكفون أذى الناس عن النبي، لكن ينأون عنه لا يؤمنون به، كما كان من أبي طالب، كان من أشد الناس استبسالا وحماية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تسبق له من الله الحسنى، غلبت عليه شقوته، فكان ينأى بقلبه عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وناشده نبينا في آخر لحظات حياته، وكان يسابق الموت الذي قرأه في عينيه، يا عماه قلها كلمة أشهد لك بها عند الله. وحوله أخواله من بني مخزوم، يا أبا طالب أترغب عن ملة الأشياخ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ويظل نبينا قاصدا إلى هدفه، يا عماه قلها كلمة أشهد لك بها عند الله. فيقول له آخرا، لولا أن يقول أسلم جزعا من الموت لأقررت بها عينك. وكان آخر ما قال إنه على ملة الأشياخ، على ملة عبد المطلب، لم تسبق له من الله الحسنى. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. تعلم أن الهداية قدر وأنها منحة من الله سبحانه وتعالى. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. حتى تلظى على الله في دعائك دائما، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يهديك إليه إجمالا. نعم، وقد هديت إلى الإسلام والحمد لله. ثم الهدايات التفصيلية في كل شأن يعرض لك، في كل أمر يمر بك في حياتك. ثم قال تعالى، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. عندما يوقفون على النار يوم القيامة ويشاهدون السلاسل والأغلال والنكال والعذاب ويعينون بأنفسهم تلك الأهوال العظام، ساعتها يقولون يا ليتنا نرد، يا ريت نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يتمنون العودة إلى الدنيا ليؤمنوا ويعملوا الصالحات. فقال الله جل جلاله، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. كان هؤلاء منافقين، ظهر يوم القيامة نفاقهم، ما كانوا يخفون من النفاق، ما كانوا يزعمونه زعما كاذبا من الإيمان، انكشف أمرهم، انكشفت سريرتهم، وهتك الله أحوالهم على الملأ يوم القيامة. أو الحديث يكون الفطرة، كانوا يعلمون في قرارة أنفسهم أن الله حق وأن محمدا حق وأن القرآن حق، لكن كانوا يجحدون هذا ويخفون، فظهر لهم ذلك يوم القيامة. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، كما قال تعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكليم الله موسى قال لي فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، عندما طلبوا العودة إلى الدنيا محبة في الإيمان كما يزعمون، لم يكن الأمر كذلك، بل طلبوا العودة إلى الدنيا فرارا من العذاب الذي عاينوه، فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار، وليس محبة في الإيمان ولا رغبة فيه. ولهذا قال تعالى: ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والمخالفة، ولقالوا إن مرة أخرى إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ومن ثم الله جل جلاله يعرف ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هؤلاء لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا لم يكون ولن يكون، لم يكن ولن يكون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. لكن ربك يخبرك أن هذا لو حدث فهذا الذي سيقع منهم، وهذا معنى قولنا وما لم يكن لو كان كيف يكون. لو رد هؤلاء إلى الدنيا مرة أخرى هل سيؤمنون؟ لا والله. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كما قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. إن الله لم يجعل الموتى تكلمهم، لم ينزل الملائكة لهم، لكن لو فعل هذا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فربك وسع كل شيء علما، أحاط علمه بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Yeah.